العرب في كثير من المواضع في كلامهم إذا أرادوا التعبير عن الكسرة يستعملون لفظ 70. ما دائما بيكون أصله بلفظ 70 أنه 70 من حيث الواقع، وهذا موجود بكلام العوام، فلا يعد من الكذب. العرب جرى على ألسنة العرب أنهم إذا أرادوا أن يعبروا عن الكثرة يستعملون لفظ 70. كيف نحن بلغتنا؟ نحن عندنا مشهور 60 و100، بقول له صرت قايل لك 60 مرة أو صرت قايل لك 100 مرة أو 50 مرة، يعني بيستعملوا الألفاظ، فهذا لا يعد من الكذب. ما معناه هنا؟ أي قلت لك كثيرا حتى أنتم تعرفوا هذا منه كذب، إذا كان أنت بس عم تأدب ولدك وكنت قد نهيته عن هذا الفعل كثيرا، فأمرار أنت وعم تعتب عليه لما يرجع يعمل نفس الفعل، شو بتقول له؟ لك يا ولد صرت قايل لك 100 مرة ما تعمل هيك؟ هيدي هون صرت قايل لك 100 مرة معناه قلت لك كثيرا، مش معناته أنت قلت له بالعدد 100، قد يكونوا 150 وقد يكونوا 50، يعني قد يكونوا أكثر وقد يكونوا أقل. فهذا لأننا في لغتنا تعودنا أن نعبر عن الكثرة بنحو لفظ 100 أو 50 أو 60، نحن هيك تعودنا. فهذا كما أن هناك ليس كذبا في استعمال العرب، لا يعد كذبا، وجاء في الشريعة في هذا الاستعمال لفظ استعمال 70 كما جاء بالشرع للتعبير عن الكثرة، كما بلغتنا نحن هذا موجود. يعني حتى مرة سألت الشيخ رحمه الله مشان حكم من يقول واحد بزق كبير، أم واحد قال والعياذ بالله قال بزق الله وكيلك كيلو، ما في بزق كيلو من حيث الواقع، ما في بزق كيلو، ماذا يريد بكلمة كيلو؟ كبير كثير، بس يعني بحسب الذي نعهده ونعرفه ما مر علينا بزق، أو أي ما مر علينا. ما معنى قوله كيلو؟ معناه كبير جدا. قال الشيخ لا يكفر، ليش؟ ما هو الذي منع عنه أن يقع في الكفر؟ لأنه لا يفهم من ذلك إلا أنها كبيرة، هذا الذي يفهمه. وهذا صار مثل اصطلاح عند العوام. أضرب لكم مثل تاني، واحد يكون عم يحكي مع التاني بقول له رحت على السوق شفت لك محل عم يبيع القميص 5000 ليرة، بقول له بلاش. شو يعني بلاش باللغة العامية؟ يعني بلا شيء. لا، أصل معناته شو بلاش؟ بلا شيء، يعني ولا شيء. فلما يقولوا بلاش، شو يعني بلاش؟ يعني معناته رخيص. فهذا لا يعد من الكذب، ليس معناه أنه ما قوبل بشيء، ما قال له شراني 5000 ليرة مثلا. فمشان تعرفوا أنه هذا منه كذب. وكمان حأضرب لكم مثل بعد كتير مستعمل عند العوام، إذا شافوا مثلا شغلة كتير حلوة بيقولوا بعض العام شفنا لك شغلة سيارة بتجني. هي عادة ما في سيارة بتجني حسب العادة، يعني في شو مرة واحد بيشوف سيارة بجن؟ ما مر علينا أن واحد شاف سيارة فجن جنونا حقيقيا. شو يعني قولهم بتجني؟ يعني حلوة كتير، يعني شيء مذهل بيصيبه ذهول يمكن واحد من كثرة ما هي حلوة. كمان هذا الشيخ عبد الله المفتي رضي الله عنه قال لا تنهى عن هذا نهيك عن الكذب، يعني هذا لا يعد من الكذب المحرم. بس انا يعني انا ما بستعملها عاده، بس عم بقول مشان انتم تعرفوا الحكم. اذا شو مره سمعت واحد عم يستعملها فيكم تسكتوا عنه، ما الناس بيصيروا بيقولوا لنا بعضهم انتم شو ما في شيء فينا نقوله، بعض الناس صاروا يقولوا ما فينا نقول شيء، وهذا منه صحيح كلامه. بس هن من كثر ما بيقولوا اشياء لا تقال صاروا بيظنوا ما فيهم يقولوا شيء. بس هن عندهم لانه لسانهم منطلق بدون تفكير في عواقب الكلام، ما بيفكر هذا من حيث الشرع يقال أو لا يقال. حدثوني عن شيخ بالأردن كان ينهى الناس عن كلمة علي الطلاق، لأنه بفلسطين والأردن عندهم إياها متقولوا على الطالع وعلى النازل. يعني مثلا قاعدين هون جيت أنت بدك تظهر لك علي الطلاق ما تظهر إلا ما تأكل، أو ما تظهر إلا ما تتعشى، أو ما تظهر إلا ما تأخذ ضيافة، عندهم إياها بشكل كتير قوي. فقالوا لي هذا الشيخ هو عم بيعطي الناس بالدرس النهي، قال لنا علي الطلاق اللي حيقول هالكلمة بعد هلا حاعمل فيه كذا وكذا، من كذب ما هو تعودها يريد أن ينهى عنها. قال لنا علي الطلاق هو هذا الزلمة اللي هو عم ينهاهن عنها. ليش؟ تعود لسانهم على هذا بدون ما يفكروا بعاقبتها، انه هذه الكلمه لشو بتؤدي؟ كلمه علي الطلاق هي في لغه العرب علي الطلاق ليس انجازا للطلاق، ليس ايقاعا للطلاق، انما هو كيف لما انت تقول مثلا علي ذبح خروف، شو يعني علي ذبح خروف؟ انه التزم ذبح خروف، يعني معناته بدي اذبح خروف، اجزم بذبح خروف، هيك بلغه العرب بالاصل. بس الناس على اي معنى صارت تستعمل علي الطلاق؟ على معنى ايقاع الطلاق ان حصل الذي علق عليه بقوله هذا اللطف. يعني لما يقول له علي الطلاق الا تتعشى عندي، معناته عنده ان لم يتعشى زوجتي بتكون طالق. بس الفقهاء شو بيقولوا؟ ان كان القائل نحويا يعرف اللغه، يعني بيعرف لغه العرب، وقال علي الطلاق لا يعد ايقاعا منه للطلاق بحصول الشيء الذي علق عليه ذلك، يعني ما بيكون بالنسبه للي بيعرف اللغه وبيعرف شو معناتها الكلمه. فهمتوا؟ يعني اذا واحد قال له لواحد مثلا بوعدك اذا بتجي لعندي اطعميك مثلا اناناس، بوعدك بلتزم اني طعميك اناناس، اجا وما طعمي اناناس، ما صار شيء، ما طعمي خلص، يعني اخلف بالوعد، كان هو وعده ما يعني التزم ان يفعل وما فعل. فهيدا معناته انا كانه عم بيقول انا التزم اني طلق، يعني بدي طلق، اذا صار هيك بدي طلق، هذا معناه علي الطلاق من حيث اللفظ. فان كان بيقولوا الفقهاء فان كان المتلفظ به نحويا لا يكون ايقاعا للطلاق بحصول ما علقه عليه، وان لم يكن يعني ان كان من العوام فيقع الطلاق. يعني اذا قال له علي الطلاق الا تتعشى عندي هو من العوام، معناته ان لم يتعشى جوع الطلاق، هذا معناته. وإن كان متعلم هلأ أنتوا تعلمتوا وعرفتوا شو معنى اللفظ، وقالها على هذا المعنى اللي هو أنا طلق بدي طلق. يعني إذا واحد قال له لا قال له لمرته إذا كان أنت بتروي عند بيت أهلك بدي طلق، إذا راحت بتطلق لا بدي طلق، ما قال له بتكوني طالق، هذا يشبهه، ما معناته أن الطلاق يقع بذهابها إلى أهلها، لا بدي طلق. أما إذا قال لي علي الطلاق ما بتروح على بيت أهلك، شو بيفهموا العوام؟ كلياتهم عادة أنه إذا راحت بتكون طالقة، هذا معناته. فهون بنرجع لفهم الشخص ومعرفة الشخص بمعنى هذا اللفظ. الآن أنتم عرفتم ما معناه، لذلك الفقهاء بيقولوا بالنسبة لهذا الالتزام اللي عم بيقولوا، لو أن شخصا أراد نذر ذبح الخروف، أراد نذر ذبح الخروف فقال علي ذبح خروف، فهذا نذر، لأنه لما يقول علي معناه أنا ألزمت نفسي ذلك. حتى بيقولوا الفقهاء أنه لو استعمل لفظ العوامي ويفهم منه النذر يكون نذرا. مثل شو العوام شو بيقولوا؟ غير علي، إذا قال نذر علي، إذا قال نذر علي، هذا ما باللغة هو نذر اسمه أم نذر؟ نذر. فإذا قال نذر علي ذبح خروف خلص صار عليه أن يذبح خروفا. ولما يقول ندر علي ذبح خروف ما بيكفي يجيب خروف مذبوح، بده يذبح خروف، مش شرط يذبحه بإيده، يعني يذبح بيده أو يوكل من يذبح له هذا الخروف. طيب إذا واحد مين في هون يسأله غير اللي سألناه هون؟ حمزة أسألك سؤال هين، إذا واحد قال لك أعطيني شو الدليل أنه في كفر يكون باللفظ، لو واحد ما اعتقد معنى هذا اللفظ ولا نوى الكفر، دليل من القرآن أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. بارك الله فيك. من الحديث إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سوينا خير. بارك الله فيك، هذا الجواب صحيح. شو هي يا حاجة هدى المعصية اللي بتجوز على الأنبياء أنه تحصل منهم؟ يعني المعصية الصغيرة التي ليس فيها قصة ولا دناءة نفس، بقصة داود لما استغفر ربه داود عليه السلام، هو ما حصلت منه كبيرة ولا حصلت منه صغيرة فيها قصة ولا دناءة. سيدنا داود عليه السلام كان حصل قصة خصمين، يعني اختصما عنده، واحد شكى الآخر قال له انا عندي نعجه اخي عنده 99 نعجه. قلنا النعجه هنا هي النعجه الحقيقيه. فطلب منه انه يعطيها، فقال له جوابه دون ان يسال الاخر: لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. فكان استغفار داود من حكمه قبل سؤال الخصم الاخر، لانه هو القاضي الحاكم يسال المتخاصمين، ما بيحكم بقول واحد منهما، بيسال اثنين. اذا اجى عنده واحد يشكو امرا، بمجرد انه شكى امرا عن اخر يحكم له ام يسال الاخر؟ بيستدعي بيسال الاخر. طيب اذا واحد سالك وانت متعلمه وتعرفي ان النبي لا ياكل اموال الناس بالباطل، لا يضرب مسلما بغير حق، لا يسب مسلما بغير حق، اذا قال لك طب يونس عليه السلام في دعائه قال: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. والانبياء لا يحصل منهم ظلم الناس باكل اموالهم او بالتعدي عليهم. اني ظلمت نفسي بترك قومي قبل ان يؤذن لي. هنا ليس معنى الظلم ظلم الناس باكل اموالهم او التعدي عليهم، انما معناه انه ترك طاعه ربه في هذا الامر، اللي هو انه ترك قومه قبل ان يؤذن له، لانه ايس منهم، كان دعاهم وما استجابوا فايس منهم فتركهم قبل الاذن. والنبي لا يجوز له ان يترك قومه قبل ان يؤذن له. النبي اذا كان ارسل الى قوم ليدعوهم لا يجوز له ان يتركهم قبل ان يؤذن له، لانه هو مامور، يعني اتاهم بامر بوحي من الله، ويتركهم اذا اراد ان يتركهم بوحي من الله باذن من الله، ما بيتركهم بدون اذن. فلاجل هذا هو كان حصلت منه هذه المعصيه الصغيره التي ليس فيها خسه ولا دناء، حصلت من يونس عليه السلام. طيب الذي جاء في القران الكريم وذنوني، النون شو معناته؟ الحوت. وذنون معناه صاحب الحوت، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. أكيد ما في نبي يشك في قدرة الله على كل شيء أو ينفي قدرة الله على كل شيء. شو يعني فظن أن لن نقدر عليه؟ هون نقدر بمعنى مضيق، يعني ظن أنه لن يضيق عليه، مش معناته ظن أن الله لا يقدر عليه. أعوذ بالله، اللي بيظن أن الله لا يقدر عليه من القدرة هذا كفر، يعني ظن أن لن نضيق عليه. شو يعني مغاضبا؟ من مين مغاضبا؟ من قومه. مغاضبا يعني كان غضبا من قومه، أما الذي يغضب من ربه فهذا كافر. في جهال قد يقولوا كان غضبان من رب العالمين والعياذ بالله، في جهال قد يقولوا فظن أن لن نقدر عليه، أنه ظن أن ربنا ليس قادرا عليه. أعوذ بالله. هون الواحد بيشوف قدر العلم قديش بيستفيد منه. عشان هيك الشيخ عبد الله رحمه الله كان يقول: علم الدين هو حياة الإسلام. علم الدين هو حياة الإسلام، طالما علم الدين في الناس فهم في خير، فإذا تركوا علم الدين فهم في خطر عظيم. لذلك هلا من شوي قلنا فحياة العلم مذاكرته، إذا بدنا نبقى نحافظ على هذا العلم لابد أن نذاكره، نراجعوا مع بعض أو من درسه للناس، هيك نحافظ على هذا العلم. طالما علم الدين بالناس بخير كبير، تركوا علم الدين فصاروا إلى ما صاروا إليه. يعني خيب اشتغل بالمحكمة اللي يسموها المحكمة الشرعية، إجا عند القاضي واحد عم يحكي لي هالكلام من يومين من غير المسلمين، فماذا قال له هذا القاضي؟ قال له: نحن نحترم كل الأديان، نحن في الشرع في القرآن، تعرفوا أنتم ماذا جاء في القرآن: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. هؤلاء الذين كفروا شر الدواب. ما معنى شر الدواب؟ شر ما يدب على وجه الأرض، يدخل في ذلك الحصان والجردون والفارة، كل هذه دواب، يعني اللي يمشي على أربع واللي يمشي على بطنه واللي يمشي على إجريه، كل هذه اسمها شو؟ دواب. شر الدواب عند الله الذين كفروا، شر خلق الله. الله قال: أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، يعني شر ما خلق الله. شر ما خلق الله هذا يحترم؟ لا يحترم. واحد إذا شاف خنزير يحترمه؟ لا يحترمه. إذا شاف جردون بيحترمه يسعى إلى قتله. إذا شاف جردون يسعى إلى قتله. الفأرة يستحب قتلها والجردون إيذاؤها أشد من الفأرة فيستحب قتله. هذه المؤذيات يستحب قتلها. الرسول عليه الصلاة والسلام سمى الفأرة الفويسقة لأنها خبيثة تؤذي، تأكل الكتب وتفسد الطعام وتعمل وتعمل، فقتلها سنة. طب الجردون قضى يمكن على 10 مرات، فإذا هي بتأذي هالقضى دشه بيأذي يمكن قضى على 10 مرات وأكثر، فيسن قتله لأنه من المؤذيات. هذا يحتقر لا يحترم، لا يقال عنه يحترم. من أجل أي شيء قال هذا؟ للمداهنة، للمداهنة. أما شوفوا الصحابة، أبو الدرداء شو بيقول رضي الله عنه؟ يقول إن لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. هذا كلام صحيح. يعني أحيانا أنت بيجيك واحد كافر فتبش في وجهه لكن في قلبك تحكم عليه بأنه ملعون، وهذا واقع المسلم المتعلم الفهمان. إذا التقى بكافر في قلبه يعرف أنه ملعون. وين بيعرف أنه ملعون؟ لأن الله قال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. يعني الكافر شو؟ ملعون، مطرود من رحمة الله الكافر. ما بقول له أنت محترم. هذا اللي بيتعلم. واحد كان من مشايخ بيروت المشهورين يخطب الجمعة بمسجد من المساجد البارزة، والعياذ بالله حدثني أخي كان في مدرسة رمل الظريف، هذا منذ أكثر من 40 سنة، منذ أكثر من 40 سنة، قال دخل هذا الشيخ إلينا من مشايخ بيروت المعروفين يريد أن على زعمه أن يمازح الطلاب، فقال لهم شوفوا أنا لني مسلم ولني نصراني، أنا صيصاني. حتى يضحكهم. الذي يريد أن يضحك الناس بالكفر يكفر، الذي يقول الكفر ليضحك الناس يكفر. قال الشيخ مرة كنت في مجلس في دمشق قبل أكثر من 50 سنة، قال وبين نحن في هذا المجلس إذا برجل يتكلم يشتغل في وزارة من الوزارات بدمشق، قال دخل رجل أعمى، قال فقلت قال الله تعالى إذا جاءك الأعمى فطبه هناك أكرم من ربه، كفر هذا. قال الله تعالى إذا جاءك الأعمى فطبه اضربه، يعني قال ما لك أكرم من ربه أنه الله جعله أعمى تزيد عليه اضربه أو كبه. ماذا قال؟ قال الله تعالى. هذا الكلام السفيه نسبه إلى الله، هذا كفر. قال الشيخ فقال هذا الرجل فضحكنا، يعني روى الكفر وقال فضحكنا، يعني ضحكوا من قول الكفر. ومن ضحك إذا قيل هذا الكفر على وجه الرضا يعني على وجه الاستحسان، ضحكنا معناته مبسوطين فرحانين، مش ضحكوا من غرابته وهم يكرهون هذا الكلام. قال فضحكنا كفر. قال الشيخ فقلت له هذا كفر، نسبت إلى الله هذا الكلام السفيه. قال قال الله تعالى. هن بالشام بعض الناس بيقولوا بدون ما يقولوا قال الله تعالى عن الأعمى. هو إذا واحد اعتبر هذا الكلام كلاما صحيحا أو كلاما حسنا يكفر، كيف لا يكفر؟ لأنه هو ذاك يعتبره كلاما حسنا. لو كان ما قال قال الله تعالى إن استحسنه يكفر، لأنه هن على أي وجه عم بيقولوه؟ عم بيقولوه على معنى أنه الله جعله أعمى أنت زيد عليه كمان، أنه مرضنا جعله أعمى ويستحسنون ذلك. استحسان وإذاء المسلم شو حكمه؟ كفر. بس أنا عم بقول هذا الشخص ليس فقط قال الكلام السفيه بل زاد فوق هذه العبارة السفيهة أنه نسب ذلك إلى الله، يعني هذا كفر. وقوله هذا الكلام الذي يقول هذا الكلام ما معناه؟ يستحسن أن يضرب الأعمى وكأنه يجعل ابتلاء الله له عذرا لزيادة لإيذائه يعني، وهذا كفر والعياذ بالله. بس مع هذا الكلام السفيه والعياذ بالله قال قال الله تعالى وقال ضحكنا، يعني الذين في المجلس حسب ظاهر كلامه أنهم استحسنوا هذا، يعني اعتبر أن هذا شيء حلو أن واحد يقوله والعياذ بالله. ما هذا مرده إلى أي شيء؟ إلى الجهل في أمور الدين، إلى أنهم جهال في أمور الدين. هذا الذي يسمى ناظم قبرصلي الذي مات منذ مدة وخلف غيره، هذا لا يؤمن بالآخرة ومع ذلك كان له أتباع كثر. أتباع كثر، له أتباع كثر، يجلس في المجلس على زعمه يذكر الله فيعمل أصوات مثل دندنة الموسيقى يعني. قال هذا ذكر، وهم يقفزون في حضرته، يقفزون قفزة هيك مرتفعة، وهو يعمل أصوات هذا على زعمه ذكر، وهم يقفزون. ثم يأتي الرجال والنساء يقبلون يده، والنساء يقعدن في حضرته كاشفات الشعور كاشفات الأيدي. كان يعيش هو قبرصلي، أصله من قبرص، يعيش في أوروبا وفي إنجلترا. قال هذه ملكة إنجلترا أنا أسلمتها، وهي من شريفة منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ملكة إنجلترا أنا أسلمتها وهي شريفة، نسبها يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام سخيف ومع ذلك يصدقونه. ويقول اسم ناظم القبرصلي لأنه له أتباع حفظوا الكلام، يقول لا فرق بين المسلم والكافر، يقول لا فرق بين المسلم والكافر. شيخه اسمه عبد الله الدغستاني، يقولون له الحقاني، يسمونه الحقاني. له مؤلف أنا قرأت بعيني فيه، مكتوب فيه إذا ذهب الرجل إلى المقبرة وقرأ الفاتحة لأهلها نال أهلها ثوابا لم ينله الأنبياء ولو كانوا من الكافرين، إلى هذا الحد في الكفر والفساد. هذا قرأت بعيني الكلام في هذا الكتاب، كتاب لشيخه، شيخه أيضا مخرف كبير والعياذ بالله. قال أنا كان في مستشفى أطباء بالظريف، هلأ صار بنية هدموها، كان في مستشفى هناك اسمه مستشفى الأطباء، قبل أن تكون مستشفى الأطباء شو اسمه مستشفى البلعة، كان البلعة. هذا المستشفى هو كان فيه، كان مريضا، فماذا قال وهو في المستشفى؟ قال أنا جاء الأنبياء وأخذوني وداروا بي، أخذوني إلى مكان كذا ومكان كذا، دجال محرف ومخرف، وله أتباع كان مع هذا الفساد الذي ذكرته وفساد ذلك التلميذ ناظم القبرصلي، له أتباع كثر يتبعونه ويعتقدون فيه الصلاح والعياذ بالله من الفساد. مثل رجل طيب أيضا، هذا دجال تكلمنا عنه في الدرس الماضي، دجال كبير مثل هذا، هذا مثل هذا. يا حاج هدى شو أحسن تفسير قيل في قول الله وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ هو لأنه إلى عدة تفاسير، العلماء ذكروا له لها عدة تفاسير، في تفسير أحسن من تفسير يعني أقوى من تفسير. الشيخ عبد الله رحمه الله يقول أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية أن جواب لولا محذوف يدل عليه ما قبله، أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فلم يحصل منه هم للزنا لأن الله أراه برهانه. له شو برهانه؟ مذكرين أنا قلت لكم علمه بأن له مقام النبوة، هذا معناه أراه برهانه، أن أعلم أن له مقام النبوة، والذي له مقام النبوة لا يحصل منه مثل هذا بالمرة. شو اللي لا يحصل منه؟ الهم بالفاحشة، الهم بالزنا. وإذا بتلاحظوا في السياق في سورة يوسف، إذا واحد بيطلع في السياق قبل ولقد همت به وبعد ولقد همت به وهم بها، السياق يدل على أن التي أرادت الفاحشة هي امرأة العزيز. الآن حصحص الحق، وقلنا يعني معناتها ظهر الحق، وقالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه، هي صاحبة القصة القضية، هي عم تقول أنا راودته عن نفسه. بيجي بعض الناس بيقول لا هو كمان هم بها، وأنت أحسن تفسير ما يوافق السياق، يريدون بكلمة هم بها هم بفعل الفاحشة، بس لاحظوا السياق ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هو بشر لكن الله أراه البرهان فكان معصوما محفوظا، الله تعالى حفظه، هو بشر لكنه محفوظ، سيدنا محمد بشر محفوظ معصوم، لهم العصمة، الأنبياء لهم العصمة، ليسوا كسائر البشر. هاي نحن بشر بس لسنا كالأنبياء، والحياة الأنبياء في في البرزخ في حياة أحدنا؟ لا، الأنبياء وأحياء في قبورهم يصلون. أي واحد بيموت من المسلمين يكون حي في قبره يصلي كما النبي؟ لا، تعود إليه الروح. بس هل بيكون مثل الأنبياء في قبره؟ لا، لهم خصوصيات، فهم لهم العصمة، محفوظون، ما حصل منهم مثل هذا، ما حصل منهم ولا يحصل منهم، ما بيجوز أن يحصل منهم مثل هذا. لاحظوا بالسياق كمان لسورة يوسف الآية وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لاحظوا الترقيم 24، الآية اللي بعد منها اللي مذكورة بآخر السؤال الجواب 51، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فهو شو كان عم بيقول وإنه لمن الصادقين؟ هو كان يقول أنه ما حصل منه بالمرة هذا الأمر، ما حصل منه هم بالمرة ولا هجم عليها. من الذي هجم؟ هي هجمت عليه. فإذا واحد قالكم طب كيف صارت معه لحالها؟ هي عملت حيلة حتى صارت معه وحدها، مش معناته واختلى بها. لأنه إذا بتلاحظوا بالنص القرآني وغلقت الأبواب، هي سكرت الأبواب وهجمت عليه وقالت له أقبل، هي اللي قالت له أقبل إلي. يعني هي عملت حيلة حتى صارت معه وغلقت الأبواب وقالت له أقبل. قال معاذ الله. مين اللي قال معاذ الله؟ سيدنا يوسف عليه السلام، هو قال معاذ الله، يعني أعوذ بالله، يعني لا أفعل هذا. مين اللي انصرف؟ هو الذي انصرف. من الذي شق قميصه من دبر؟ هو الذي شق قميصه من دبر. الهاجم من أين يشق قميصه من دبر؟ من قبل، من قدام. فكل هذا السياق إذا بتلاحظوا في الموجود في القرآن الكريم يدل على براءة يوسف. مع كل هذا الكلام اللي عم نقوله بعض الناس يفترون عليه، وموجود وللأسف وشيء محزن في تفسير الجلالين المشهور، ولا نصدق أن هذا من كلام الجلالين، جلال الدين المحلي أو جلال الدين السيوطي. هذا معناه الجلالين، إنما يكون دس فيه مكتوب ولقد همت به أرادت الفاحشة وهم بها أراد منها ذلك مكتوب. هذا لا يجوز على يوسف عليه السلام. من نحن وصغار نشوف ببيوت الناس، ببيتنا وبالمساجد، ببيوت قرايبنا تفسير الجلالين كثير مشهور وكثير منتشر بين الناس. أي واحد منكم بيشوفه مطلوب ياخده يضرب على الفساد الذي فيه للتفسير. يوجد فساد في هذا التفسير موجود في مثل هذا الموضع، هذا الواحد بده يضرب عليه. وكمان موجود فيه أن آدم كان يريد أن يسمي ولده عبد الحارث، النبي من الأنبياء لا يسمي ولده مثل هذا الاسم، ممنوع التسمية بمثل هذا الاسم في الشرع. العلماء بيقولوا لا يجوز أن يسمي الشخص ولده عبد فلان، عبد النبي، عبد الحسن، عبد الحسين، لا يجوز. وإن قصد الخادم لا يجوز، الشرع ممنوع. عبد الحارث، الحارث شخص، ما بيسمي آدم ابنه عبد الحارث. مكتوب بهذا التفسير أنه كان يريد أن يسمي ولده عبد الحارث. وبموضوع الخصمين اللي حكينا عنهم عن داود مكتوب أنه النعجة المرأة، أنه النعجة المرأة، والنعجة هون في هذه القضية هي النعجة الحقيقية. يعني مكتوب أشياء لا تليق بالأنبياء. ومكتوب كمان في هذا التفسير بأسباب النزول موجودة أنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أكيد هذا الكلام غير صحيح، لما كان يتلو والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، مكتوب كلام كفر والعياذ بالله، مكتوب فألقى الشيطان على لسانه فقال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ثم سجد الرسول فقال المشركون محمد يمدح آلهتنا فسجدوا معه. هذا كلام كذب وكفر والعياذ بالله. كيف بتعرف أن هذا الكلام كذب؟ بتعلم القواعد، تعلم عصمة الأنبياء، أن هذا لا يجوز على النبي من الأنبياء، هذا كلام كفر. كيف يجري على كلام على لسان النبي؟ النبي أرسله الله ليعلم الناس مصالح الدين والدنيا، بيجري على لسانه كلام كفر؟ قال العلماء سبق اللسان لا يجوز على النبي ولو في الأمور العادية. يعني نحن نكون عم نحكي بكون عندنا ولدين كلياتهم مثلا محمد وأحمد، تجي بدك تعيط لمحمد تقول له أحمد أو بالعكس، وكلهم اثنين بيكونوا من غلطة بيسبوا لساننا، يمكن باليوم بتصير معنا عشرات المرات. كل ما يكبر الواحد بتزيد معه كمان، وكل ما يكون همه أكبر كمان بتزيد معه. النبي مثل هيدا قالوا العلماء معصوم، يعني لا ينادي شخصا بغير اسمه، كل هيدنا بتحصل معنا هيدا. فكيف بأمور الدين إذا كان في هذا معصوم بالأولى في أمور الدين ما بيحصل منه سبق لسان حتى يحصل مثل هذا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز على الرسول. هذا العلماء ذكروا قبل الشيخ عبد الله بمئات السنين، قالوا من قال إن الشيطان أجرى كلاما على لسان النبي كفر. فخر الرازي بالتفسير بيقول هالكلام، بيقول من قال إن الشيطان أجرى على لسان النبي كلاما كفر، لأنه هذا لا يليق بالنبي. تعرفوا من أي ناحية كيف يعني لا يليق به؟ من النواحي اللي مطلوب تعرفوها، أنه بيصير بيقول المعترض إذا كان الشيطان يجري على لسانه كلاما فما يدرينا أن الذي يقوله هو من إجراء الشيطان أو وحي من الله، بيصير عندنا شك والعياذ بالله. هذا لا يليق بمقام النبوة. هلا شو اللي حصل؟ في شيء حصل هو فسنة قلبوها وقالوها هيك. في صحيح البخاري أن الرسول كان يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، سورة النجم. فالشيطان هو الشيطان بلسان نفسه قال بلسان نفسه كلاما من جهة رسول الله ليوهم المشركين أن الرسول يقول هذا. لكن الشيطان ما بيجيب صوت الرسول أصلا، وسيدنا محمد أجمل الأصوات صلى الله عليه وسلم، يعني قد ما حاول ما بيجيب صوت الرسول. فقال الشيطان بلسان نفسه من جهة الرسول ليوهم المشركين أن الرسول يقول هذا، تلك الغرانيق العلا أصنام يعني اللي بيعبدوهم، وإن شفاعتهن لترتجى. فقال الكفار هم ساطين أغبياء، المشركون أغبياء، قالوا محمد يمدع آلهتنا. كيف هو جاء لينهى عن الشرك ونهاهم عن عبادة الأصنام وقال لهم هذا كفر شرك، كيف يمدح آلهتهم كما يزعمون؟ فلما سجد الرسول سجدوا. من الذي قال هذا الكلام؟ الشيطان، مش الرسول أجري على لسانه هذا الكلام. هذا اللي حصل. فبعض المفسرين والعياذ بالله ما بعرف كيف دخل في تفاسيرهم، لعله من بعض اليهود، من بعض الكفار من غير اليهود أدخلوها في التفسير. يعني السيوطي ما بيعرف أن هذا الكلام كذب؟ أكيد بيعرف أن هذا الكلام لا يليق بالنبي، أكيد الحافظ السيوطي بيعرف أن هذا الكلام فاسد، لكن أدخل في تفسيري، دس في تفسيري. فبعض الناس بيقول لك يا أخي تفسير الجلالان، جلال الدين المحلي، جلال الدين السيوطي، شو ما بيفهموا هن؟ هن بيفهموا، بس هذا دس في كتابهما، هذا مخالف للقرآن، هذا مخالف لمقام النبوة. ما بيجوز على النبي أن يجري الشيطان كلاما على لسانه، لا يجوز، ما بيجوز. هو أصلا الشيطان خذوها قاعدة، لا يستطيع أن يدخل في النبي ولا في جزء من النبي، ما بيقدر يدخل لا بإيده ولا برأسه ولا بصدره، ولا إذا أراد أن يوسوس للنبي يوسوس من بعيد، ما بيقدر يفوت فيه. فوسوس لهما الشيطان لآدم وحواء من بعيد، يعني مش دخل بآدم وحواء، ما بيقدر. نحن الشيطان يستطيع يدخل فينا. سيدنا عيسى عليه السلام قال إنه رأى الشيطان، الله أظهر له الشيطان متشكلا وله خرطوم يمده ويضعه على قلب الإنسان فيلقي له الكلام، يحط خرطومه على قلب الواحد ويلقي له الكلام، فبصير الواحد يشعر بهذا الكلام في قلبه دون أن يسمعه بأذنه. حديث سر يصير في قلبك دون أن تسمعه بأذن، هذه وسوسة الشيطان. ما أحيانا بتحس كأنه واحد عم يحكي معك لتعمل شر لتعمل فساد، أي هذا الشيطان يوسوس لك. كيف يوسوس لك؟ إما من خارج وإما من داخل، يستطيع أن يفعل هذا معك ومعي ومعكم، لكن مع النبي لا يستطيع. فوسوس لهما الشيطان يعني من بعيد، ومع ذلك لا يستطيع الشيطان أن يغرق نبيا أو وليا في معصية الله بوسوسته، ما بيقدر، لا يستطيع، ما عنده قدرة. قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني الصالحين، إن عبادي يعني الصالحين. طب من أفضل الصالحين؟ رسول الله. الله قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، بيقدر يتسلط على سيدنا محمد ويجري كلام على لسانه؟ وهو ليس له عليه سلطان، كيف هذا يتناقض مع القرآن هالكلام؟ لما واحد يتعلم ويعرف القواعد بيعرف أن هالكلام السخيف باطل ومكذوب ولا يجوز على النبي. إذا كان جاهل يصدق، الجاهل عرضة لكل شر، عرضة لكل فساد، مثل الريش اللي طايرة بالهواء، من وين بيجي الهواء؟ بتروح بالعكس، ما عنده قوة، ما عنده إرادة، ولا عنده قوة ولا عنده إرادة. الجاهل هوا من وين بتروح؟ الجاهل هوا من وين بتروح؟ الجاهل عرضة لكل شر وعرضة لكل فساد. قد يصدق الشيطان الجاهل وقد يصدق شياطين الإنس، لأنه جاهل ما عنده شيء دافع فيه عن نفسه، ما عنده علم يدفع بهذا العلم عن نفسه، هذا الجهل الذي يلقى إليه. أما الذي يتعلم حماية، درع لألك، العلم هو يحرسك، مثل ما قال سيدنا علي رضي الله عنه، العلم يحرسك، أما المال فأنت تحرسه، والمال تنقصه النفقة، أما العلم لا، كل ما تعلمه تزداد خير، تزداد خيرا، تزداد فهما وتزداد أجرا، كلما علمته لله تعالى تزداد خيرا من حيث فهمه ومن حيث الثواب، يزيد ثوابك، مش مثل المال تنقصه النفقة. إذا صرفته بروح، إذا صرفته بروح، بروح ظاهرا يعني، إذا صرفته في طاعة الله زاد معنى، بس عينه بتروح، أما العلم لا، بيزيد خير الواحد إذا تعلمه وعلمه. فالعلم تستفيد منه، تحفظ نفسك وتحفظ أهلك، تحفظ جيرانك بإذن الله وأصحابك بعلم الدين. أما الجاهل هذا شأنه، يعني حكيت لكم هذيك المرة عن واحد شيخ بعكار، أنه هو بيصافح النساء، ببوس النساء، قال له الناس لما نهيوه قال لهم بيجوز ما إذا نيته صافي الواحد، كيف واحد ببوس النسوان بوشهم برقبتهم؟ قال قال بنية صافي، شو هالنية الصافية على زعم هذا؟ حتى يدافع عن نفسه، إن كان على زعمه نية صافية ولا نية غير صافية، مس المرأة الأجنبية حرام. تتذكروا ذكرنا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وزن اليد اللمس، لمس مجرد ما يعمل هيك هذا لمس، هذا هو هذا مع الأجنبية، هذا الفعل لا يجوز حرام، فكيف بما هو أكثر من ذلك؟ أظهر أنه حرام أكيد. الجهل شفتوا الجهل هذا بسموه عندهم أكبر شيخ، الشيخ الضيعة الكبير، والعلماء بيقولوا إذا فسد الأصل فسد الفرع، يعني اللي عم بيتفرع من عنده على هذا شو بده يكون؟ يكون فاسد. إذا فسد الأصل فسد الفرع، يعني إذا واحد حسب العادة زارع شجرة شوك وبيسقيها شو بتطلع له؟ تفاح؟ بتطلع له دراهم؟ شو بده يطلع له؟ شوك. إذا فسد الأصل فسد الفرع، هذا العادة هيك. فظهر المعلومات إذا بتريدوا. طب إذا واحد سألك يا حجة إنه إبراهيم عليه السلام حين رأى الكوكب ورأى القمر ورأى الشمس قال هذا ربي، على أي معنى قال هذا ربي؟ هذا يسمى على تقدير الاستفهام الإنكاري، كأنه يقول هذا ربي كما تزعمون، يعني هذا لا يصلح أن يكون ربا. هو أراد أن يأتيهم بطريق يفهمه صاحب العقل السليم إن سلم لقضية العقل، لكن هم ما سلموا لقضية العقل السليم، ما فهموا هذا. طيب بشو استدل الشيخ رحمه الله على أن إبراهيم لا يجوز عليه أن يكون اعتقد ألوهية الكوكب اللي هو النجم، ولا ألوهية القمر، ولا ألوهية الشمس؟ استدل بآية من القرآن الكريم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا حنيفا مسلما وما كان من المشركين. شو يعني حنيفا؟ عن الباطل إلى الحق، مش على المذهب الحنفي. طب إذا واحد هلا بنتها هي وبنتها شو معناها؟ إذا واحد قال لك أنتم علمتونا إنه الأنبياء لا يجوز عليهم الكذب، لا يكذبون لا كذبة كبيرة ولا كذبة صغيرة، طيب وموجود في القرآن الكريم حكاية عن إبراهيم عليه السلام أنه قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، والواقع في هذه القصة المعروفة أن إبراهيم هو الذي حطم الأصنام الصغار وأهان الكبير، هذا الواقع. فإذا قال لك طب كيف عم بيقول بل فعله كبيرهم هذا والذي حطم من حيث الواقع هو إبراهيم نفسه عليه السلام، فكيف عم بيقول بل فعله كبيرهم هذا؟ تتذكري؟ يقول الشيخ لا شك أن الأنبياء ينزهون عن الكذب، هذا ليس كذبا حقيقيا بل هو صدق من حيث الباطن والحقيقة، لأن الكذب الحقيقي لا يجوز على الأنبياء. طيب، طب ليش قال بل فعله كبيرهم؟ يعني من شدة اغتياظه منهم لأنهم اعتنوا به وجملوا هيئته دفعه ذلك إلى تحطيم الأصنام الصغار وإهانة هذا الصنم الكبير، فيكون إسناد الفعل إلى الكبير إسنادا مجازيا فلا كذب في ذلك. شو التورية؟ بيقولوا في تورية أن الشخص يقول لفظا يحتمل أكثر من معنى، إنه معنى قريب معنى بعيد، هو لما قاله يريد المعنى البعيد غير المتبادل عادة. والإنسان أيوه، والإنسان شو بيتبادر لذهنه؟ المعنى القريب، مثل ما حصل مع سيدنا إبراهيم كمان في قصة زوجتي، شو اسمها زوجته؟ سارة، ويقال لها شو قلنا نذكرها؟ سارة، يعني يقال عنها سارة وسارة، حلو سارة سارة تسر غيرها يعني. فلما إجا هذا الملك الجبار الذي كان يأخذ المرأة، إذا عرف واحد متزوج بيأخذ مرته غصبا، فشو قال له سيدنا إبراهيم لما سأله عن زوجته سارة؟ شو قال له؟ هذه أختي. شو يعني أختي في الإسلام؟ هذه شو اسمها؟ تورية. فهي صدق من حيث الباطل والحقيقة، هذا اللي هو التورية الصحيحة الذي يجوز على الأنبياء. الكذب بالمرة لا يجوز عليه، يعني لا يقعون في كذب. شو هو الكذب؟ الكلام بخلاف الواقع مع العلم، ما بيحصل منه في كذب محرم اللي هو اللي عم نقول عنه هذا المشهور، وفي كذب جائز وفي كذب واجب، كل هذا ما بيحصل منه، يعني ما بيتعرضوا انه يحصل منه كذب. مثل شو الكذب الجائز؟ هقول لك مثل شو. واحد معه مثلا شيء حلال وماشي بالطريق، الدولة إذا بتعرف إنه معه هالشيء الحلال مش معه مخدرات يأذي فيها الناس أو خمر أو شيء بده يتعدى فيه على الناس، بيقوموا بيدفعوا مثلا عليه جمارك أو ضرائب، فقالوا له أنت معك كذا، فقال لهم ما معي. هذا اسمه كذب جائز، بجوز إنه يقول لهم ما معي حتى يدفع عن نفسه الضرر الأذى، يجوز. وكذب واجب مثل إذا واحد جار عندك مسلم، امرأة مسلمة مثلا اجت لعندي قالت لك فلان جاي يقتلني، قام فلان هذا اجا قال لك فلان عندي يجب انك هون تبعدي عنها، قدرت له منع عندي، يعني بطريقة تدفع أذاه عنها، واجب هون انك تحميها لهيدي الإنسان. وإن كان ما في طريق إلا أن تكذبي، يجب أن تكذبي هون، مشان هيك عم نقول في مباح وفي محرم، هو الأصل أنه محرم. كل هيدول أنواع الكذب اللي عم نحكي عنهم ما بيتعرضوا من الأنبياء، ما بيحصل من الأنبياء، ما بيتعرضوا لهيك موقف يعني أنه يحصل منهم كذب. فهذا اللي حصل من سيدنا إبراهيم عليه السلام، يسمى التورية، يسمى التورية، يعني قال كلام صحيح، قال كلام صحيح. الكلام الصحيح اللي قاله هو يفهم منه معنى، وهذا المعنى هو معنى صحيح، والسامع يفهم منه معنى آخر يحتمله اللفظ، من حيث اللفظ يحتمله بس هو ما أراده، يعني هو من حيث اللفظ. أليس إذا قال هذه أختي من حيث اللفظ يستعمل الأخت اللي هي الأخت من النساء؟ يستعمل، يستعمل الأخت اللي هي أخت في الإسلام، يستعمل هذا وهذا لهذا ولهذا. كذب للستر على المعصية، يجوز كمان هذا يسمى كذبا جائزا. إنسان وقع في المعصية ثم جاءه ناس يسألونه هل فعلت هذه المعصية، فيجوز له أن يقول ما فعلت ليستر على نفسي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، يعني الرسول يقول يقرر عليه الصلاة والسلام أن الذي ابتلاه الله بشيء من هذه المعاصي أن له أن يستتر بستر الله. هل يقول الفقهاء يجوز له أن يذهب إلى الحاكم ويقول فعلت كذا أقم علي الحد؟ يجوز، لكن خير له أن لا يذهب إلى الحاكم وأن يتوب إلى الله ويستر على نفسه. يعني هلأ واحد شرب الخمر، شو حكمه أنه شرب الخمر كبيرة؟ فيها حد يجلد 40 جلدة، في يروح عند الحاكم يقول له يا حاكم جائز شرعا، يقول له أنا فعلت معصية شرب الخمر أقم علي الحد. بس شوفوا الشرع أي من حيث الحال من حيث الألم أي أخف، واحد يروح لعنده يقول له لا يضربه ولا يتوب إلى الله دون ما يروح عنده يضربه، يتوب إلى الله. وأي أحسن شرعا؟ يتوب إلى الله يستر على حاله. فالواحد شو مطلوب يعمل؟ يعمل الأحسن شرعا اللي هو حض عليه الرسول. شوفوا شو قال الرسول، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإن من يبدي لنا صفحته نقم عليه الحد. فإن من يبدي لنا صفحته، الرسول حاكم هو إمام المسلمين عليه الصلاة والسلام، إذا أجل عنده واحد وأبدأ له صفحته قال له أنا فعلت كذا مما يلزم فيه الحد، شو بيعمل الرسول تطبيقا للشرع؟ شو بده يعمل؟ بده يقيم عليه الحد. الرسول عم يقول للناس فإن من يبدي لنا صفحته، يعني انكشف هو عن فعله الذي فيه حد في الشرع، نقم عليه الحد وجوبا على الحاكم. والسؤال بالأول، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فليستتر فعل أمر، يعني أحسن له يعمل هيك، أحسن له أن يستر على نفسه ولا يبدي صفحته. هذا معنى كلام الرسول. لكن شوف شو بيقول الفقهاء، ولكن يجوز له أن يذهب إلى الحاكم ويخبره ليقيم عليه الحد، وإذا أقام عليه الحد طهره بذلك، لأن الرسول قال الحدود كفارات. لكن مع كل هالكلام اللي عم بيقوله شو أحسن له؟ الستر وتوب إلى الله. هيك بالشرع إجا عند الرسول واحد قال يا رسول الله زنيت، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له لعلك قبلت. هلا الفقهاء بيقولوا فأعرض رسول الله لأن الرسول يحب منه أن يستر على نفسه، أي واحد. اثنين، قال له الرسول لعلك قبلت لأن بعض الناس قد يظن أن مجرد تقبيل المرأة مع ضمها أن هذا هو الزنا، الزنا المقصود الذي يقام فيه الحد، بعض الناس قد يظنوا هيك. فقال له الرسول لعلك قبلت، قال له لا بل زنيت، قال له لعلك فعلت كذا، يعني مما قد يفعله الرجل دون الزنا، وأعرض عنه. يرجع يقول له لا يا رسول الله أنا أتيت منها ما يأتي الرجل من امرأته. قال له الرسول أقيم عليه الحد. يعني الرسول كان يحب له أن يستر على نفسه، ليش؟ لأن هذا الأحسن. ولاحظوا الرسول ما قال له ليس لك أن تأتي إلي وتقول قد فعلت هذا الذنب أقم علي الحد. شوفوا الفقهاء كيف بيستدلوا من تصرفات الرسول، قالوا يعني الرسول كان يحب منه أن يستر على نفسه، وكان يبين له لعله لا يعرف ما معنى الزنا الحقيقي الموجب للحد، وأنه لو ستر على نفسه كان أحسن له فذاك الإنسان، وهذا كان ما يحبه الرسول له صلى الله عليه وسلم، كان أحسن له، وأنه ما فعله من إتيانه إلى الحاكم جائز له أن يأتي إلى الحاكم ليقول له أقم علي الحد في معصية كذا، بدليل تصرف الرسول. ما قال له الرسول ليس لك أن تأتي إلى الحاكم، لو كان ليس له كان قال له ليس لك أن تأتي إلي وتقول إني فعلت كذا. فمن تصرف الرسول، من قول الرسول، أخذ الفقهاء هذه الأحكام. أحياناً بحادثة واحدة يقولوا العلماء 14 حكم يؤخذ من حادثة واحدة يعملها الرسول بمجلس واحد بالصلاة، يكون مثلاً بيأخذوا 14 حكم من حادثة واحدة صارت مع الرسول كان عم يصلي عليه الصلاة والسلام، أخذوا حكم كذا حكم كذا حكم كذا حكم كذا. ليش؟ لأن أفعال الرسول وأقوال الرسول أدلة، من فعله أخذوا ومن قوله أخذوا. والمجتهدون الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الإمام أحمد الشافعي مالك، يقول الفقهاء في بعض المسائل أحمد له 100 قول في مسألة واحدة، هذا يدل على قوة قريحته، يعني الله تعالى أعطاه قوة فهم بمسألة واحدة بيطلع فيها يظهر له حكم بيعطيه قول، يعني قول في المسألة بيرجع ينظر فيها بيظهر له قول، بيقوله بيظهر 100 قول. والإمام الشافعي حصل معه أكثر من قول بنفس المسألة بيتكلم فيها، هذا مش بدل على قاع قلة فهمه، لا، يدل على قوة قريحته، أنه من قوة قريحته يظهر له كذا يظهر له كذا يظهر له كذا. هذا ما بيعيبوا الفقهاء على المجتهد، لا، لأنه أحيانا أنت بتسمع مثلا قال مالك كذا وله قول كذا، قال الشافعي كذا وله قول كذا، قد اللي ما بيفهم يقول شوش بو، مرة بيقول هيك ومرة بيقول هيك. هذا إذا كنت عم تحكي عن قضية طبيخ، قضية كنباية، قضية مباراة، بيقولوا شوش بو، هذا مرة بيقول هيك مرة بيقول هيك، هذا ما هذا ما مثل هيدا. هذا مجتهد ينظر في الدليل ويظهر له ما يظهر من قوة قريحته، من قوة فهمه، بس بحسب الدليل اللي عم يطلع فيه هو، مش مثلنا نحن. نحن نفهم اللي بيقولون يا العلماء، ذاك هو ينظر في الدليل بيستنبط الحكم من هذا الدليل، الفقيه مثل الشافعي مثل مالك. حتى تعرفوا أن كثرة الأقوال للإمام في مسألة ليس دليل ضعفه، بل دليل على قوة قريحته، كما حصل لأحمد، كما حصل للشافعي، كما حصل لمالك، كما حصل لأبي حنيفة. هذا دليل على قوة قريحته. بس هلأ الناس بعاد عن هالجو هذا كله، بعاد عن هالموضوع كله، ما بيعرفوا شو يعني أقوال. يعني واحد منهم مثلا بيكتب مثلا إن شاء الله، بيكتبها كلمة واحدة إن شاء. إن شاء تعرف شو يعني إن شاء؟ كانوا يقول لكم بمدرسة موضوع إنشاء، عميل شيء ألف شيء يعني، فبتقول له مثلا مش إن شاء الله، إن شاء الله، فتكتب إن لحاله، شاء لحاله، لفظ الجلالة لحاله، بيرجع تاني يوم بيكتب لك إن شاء الله. ليه؟ ما بيستوعب شيء يعني، شو عم تقول أنت؟ يقول لك شو أشكو ليه عم صعب علينا، خلص هيك كلمة واحدة. يعني الناس بعاد كتير عن اللي أنتوا الحمد لله صرتوا تعرفوه وتفهموه، بعاد بعاد بعاد عن العلم. يعني لما تقعدوا مع الناس تذكروا الكلام اللي عم بقول لكم اياه. يعني في العلم كانهم اطفال، كانهم اطفال، بتكونوا تعاملوهم تحكوا معهم كانهم اطفال. يعني اذا الشيخ عبد الله رحمه الله قال عن بعض الذين اشتهروا العلم وشرحوا بعض الكتب، واحد ما حاذكر اسمه هلا، قال لي هذا في التوحيد كانه طفل، هو من المشاهير اللي مضى عليه مئات من السنين، مات من زمان. اذا كان هذا يحصل في أناس شهروا بالعلم من مئات السنين، كيف هلأ الناس العوام اللي نحن عايشين معهم هلأ لهالزمن؟ إذا بعض الناس اللي كانوا هداك الوقت كالطفل في علم التوحيد، هلأ العوام شو؟ يعني شوف شو بعد فيه تعبير أقل من طفل يقول الواحد هلأ؟ يعني الفقهاء بيقولوا إذا ميز الولد بيذكروا إذا صار يعرف يمينه من شماله مثلاً. هلا في ناس بتحسهم كأنهم لا يعرفون يمينهم من شمالهم من حيث حالهم، كأنه هيك من شدة ما هن جهال، فبدكم تحكوا معهم بطريقة مبسطة، طريقة سهلة حتى يفهموا عليكم شو عم تقولوا، حتى تصلوا إلى تعليمهم الحق. وقلنا لكم المثل الحق، ولو كررناه كثير، عن ذاك الذي سمع أن الله تعالى لا يشبه شيئا، لا يشبه الشمس ولا القمر ولا البشر، فقام معترضا على المدرس قال له كيف تقول لا يشبه البشر والله يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم، على زعمه هذا معناه أن الله بشر، يعتقد أن الله بشر. وين عايش هذا؟ أين يعيش بين المسلمين؟ في فلسطين. هذا الحادثة حصلت في فلسطين، حوادث في بقاع الأرض تحصل عجائب وغرائب. ما قلت لكم عن رجل من المشايخ، كنا في عزاء في الإمارات عند رجل توفي والده، والده كان وزير الأوقاف، فقام شيخ على رأسه لفة وقال ضغطة القبر ما نجا منها أحد حتى محمد، والعياذ بالله. هذا كفر، لأن معنى كلامه أن الرسول ضاق عليه قبره وانزعج في قبره. الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والنبي أفضل خلق الله، يجوز أن ينضم عليه القبر، أن يضيق عليه القبر، لا يجوز. وهل جاء هذا الإنسان شيخ على رأسه لف كبير على أبده، أين جاءه من الجهل؟ واحد آخر الآن هو قاضي، قال له قاضي شرعي، والعياذ بالله. قال كان موسى عند مزبلة وقربها كلب، قال كفر، قال كفر، قال فأوحى الله إليه يا موسى إن كنت تظن أنك عندي خير من هذا الكلب نزعتك من ديوان الأنبياء. على زعم قال الله أوحى له أنه من أحسن الكلب. أعوذ بالله من الكفر. قاضي أرسل له الشيخ عبد الله واحدا من أحبابنا لنصحه. قال له اذهب وانصحه وقل له هذا لا يجوز على نبي من الأنبياء. النبي أعوذ بالله أفضل خلق الله الأنبياء. والكلب عم يحكي عن كلب والعياذ بالله. قال أخونا قال لي فذهبت إليه ونصحته وقال له لا هذه القصة صحيحة نحن سمعنا من مشايخنا وهذه القصة بتعلم التواضع. هذا الجاهل سمعتوا يا أخواننا هذا الجهل. بالحرب اللبنانية كان في إذاعة بيعطي عليها واحد شيخ أسئلة وأجوبة من بيت الرفاعي والعياذ بالله. شو قال بالإذاعة بالدرس اللي عم يعطيه الأسئلة وأجوبة؟ قال كل الناس يوم القيامة بيكونوا حفاة عراة حتى الأنبياء. يعني ساوى الأنبياء ببقية الناس. الأنبياء بيكونوا حفاة عراة يليق هذا بمقام النبوة. الرسول قال إن الناس في يوم الحشر يكونون على ثلاثة أصناف. في قوم يكونون كاسين طاعمين راكبين وهم الصالحون. ومن سادات الصالحين؟ الأنبياء. كاسون لبسين طاعمون منو جعانين راكبون على نوق رحائلها من الذهب هذا للصالحين.